بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن قدامة: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي في كتاب الجنائز. فصل: وإذا صلي عليه بودر إلى دفنه ولم ينتظر حضور أحد إلا الولي، فإنه ينتظر ما لم يخش عليه التغير، فإن حضر من لم يصلي عليه صلى عليه جماعة وفرادى. قال أحمد: لا بأس بذلك، قد فعله عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صلى مرة طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل: وإذا صلي عليه بودر إلى دفنه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، فإن الأمر بالإسراع بالجنازة يشمل الإسراع بتجهيزها وتكفينها والصلاة عليها وحملها ودفنها. يقول: ولم ينتظر حضور أحد، حضور أحد، لأن في ذلك أولا تأخيرا للميت عما ينتظره من الخير، وفيه أيضا إشقاق على الحاضرين، لكن لا بأس بالانتظار اليسير الذي ليس فيه مشقة على الحاضرين. قال: فإنه ينتظر ما لم يخشى عليه التغيير، فإن حضر من لم يصلي عليه صلى عليه جماعة وفرادى، فيصلى على الميت جماعة وفرادى. وعلم من قوله جماعة وفرادى أن الجماعة لا تجب في صلاة الجنازة، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، أنه لا تجب صلاة الجماعة في صلاة الجنازة، أنه لا تجب الجماعة في صلاة الجنازة. ووجه ذلك قالوا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصحابة فرادى. والقول الثاني، وإليه ذهب بعض المتأخرين، والذي يحفظ منهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ذهب إلى وجوب الجماعة في صلاة الجنازة، وجوب الجماعة في صلاة الجنازة، وأنه يجب أن تكون صلاة الجنازة جماعة إذا أمكن. أولا قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وثانيا مواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك. لكن مذهب الجمهور أصح، وهو أنه لا تجب، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام جماعة، وإنما صلوا عليه. ها؟ لا، خطاب هذا صلوا، ذاك لو صلى واحد سقطت. نعم. قال رحمه الله: ومن صلى مرة لم يستحب له إعادتها لأنها نافلة، وصلاة الجنازة لا يتنفل بها، ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن صلى على قبره، لما روى ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه مسألة. يقول: ومن صلى مرة لم يستحب له إعادتها، يعني أن من صلى على الميت مرة فإنه لا يعيد الصلاة مرة أخرى، بل يكره ذلك على المذهب. قالوا: لأنه لم ينقل أن الصحابة فعلوا، أنهم أعادوا الصلاة. والقول الثاني أنه يصلى مطلقا، أنه يعيد الصلاة، فلو أعاد فلا حرج. والقول الثالث أنه يعيد، أنه يسن أو تسن إعادة الصلاة إن كان هناك سبب، إذا كان هناك سبب. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. وعلى هذا فإعادة الصلاة، إعادة الصلاة جنازة أو فريضة، تكون تبعا لا استقلالا. يشرع إعادة الصلاة تبعا لا استقلالا. ومعنى قولنا تابعا يعني أنه إذا وجد من يصلي استحب له أن يعيد، لا استقلالا، يعني لا أنه يعيدها ابتداء من عنده، فإن هذا ليس من الأمور المشروعة. فإذا صلى الإنسان الظهر لا يشرع له أن يعيدها، إذا صلى على الجنازة لا يشرع له أن يعيدها، لكن لو صلى الظهر ثم أتى مسجدا ووجدهم يصلون فإنه يصلي تبعا، وكذلك بالنسبة لصلاة الجنازة. وعلى هذا نقول الضابط في هذا أنه تشرع إعادة الصلاة تبعا لا استقلالا. نعم. ها؟ وفي المقبرة. نعم، هذه لا على القبر ليست صلاة على الميت، يعيد الصلاة على الجنازة كلامنا، صلاة على الجنازة. فلو صلى في المسجد ثم ذهب إلى المقبرة وجدهم يصلون فيشرع أن يدخل معهم، لأن لعموم قوله إذا أتيتم مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. ها؟ من فاتته الصلاة على الجنازة أي يصلي على القبر، من فاتته الجنازة يصلي على القبر لا يدخل. الصلاة على القبر تجوز فرادى وجماعة. نعم. قال رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن صلى على قبره، لما روى ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، متفق عليه. هذه تسأل عنه. نعم. ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقليل، لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، رواه الترمذي، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فتقيد به. نعم. يقول: ولا يصلى على القبر، ومن صلى نعم يقول حتى صلى نعم، ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن صلى على قبره، يصلي على قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه وصفه خلفه فكبر أربعا، ولأنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد وقال دلوني على قبرها. ولكن هنا مسائل: أولا، هل للصلاة على القبر حد محدود أو لا؟ أكثر العلماء وهو المشهور من المذهب أنها تحد إلى شهر، أن الصلاة على القبر تحد إلى شهر، فإذا تجاوز الشهر فإنه لا يصلى على القبر. واستدلوا بما جاء عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم عليه الصلاة والسلام صلى عليها، قالوا: وقد مضى على ذلك شهر. قالوا: وهذا تحديد. والقول الثاني أنه يصلى إلى ثلاث، وقيل يصلى ما لم يبلأ الميت، وقيل لا تحديد، وهذا القول هو الراجح، وهو أن الصلاة على الميت لا تحد بحد فيصلى عليه ولو طال الزمن، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، واختاره من المتأخرين الشوكاني، وهو الراجح أن الصلاة على القبر لا تحد بحد. لكن قيد بعض الشافعية رحمه الله ذلك، قالوا: يشترط أن يكون المصلي أهلا للصلاة على الميت عند موته، أن يكون المصلي أهلا للصلاة على الميت عند موته. فمثلا إنسان له 20 سنة لا يصلي على شخص مات قبل 15 سنة، لأنه حينما مات ليس أهلا للصلاة عليه، ليس أهلا للصلاة عليه. وأما وهذا القيد قيد حسن. وأما الحديث حديث سيد بن المسيب فيجاب عنه من وجوه ثلاثة: الوجه الأول أن الحديث ضعيف، وثانيا أيضا أن هذا وقع اتفاقا، كونه عليه الصلاة والسلام صلى عليها بعد شهر وقع اتفاقا، والقاعدة أن ما وقع اتفاقا فإنه لا يكون تشريعا. ثالثا أيضا الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، بعد 8 سنين. والخلاف في التحديد والخلاف في تحديد المدة على الصلاة على القبر سيأتينا إن شاء الله تعالى، هي نفسها تحديد المدة الصلاة على الغائب. وهنا مسائل تتعلق نقرأ كلام المؤلف. قال: ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقليل، لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، رواه الترمذي، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فتقيد به. وهذا تحديد لا دليل عليه، لأن الميت بقاؤه في قبره وعدم كونه يبلى يختلف باختلاف المكان الذي دفن فيه. إذا كان المكان الذي دفن فيه مثلا رطبا عما إذا كان يابسا، إذا كان مالحا عما إذا كان غير ذلك. هنا مسائل تتعلق الصلاة على القبر. المسألة الأولى: كيف تكون حال الإنسان أو وضع الإنسان إذا أراد أن يصلي على القبر؟ نقول يكون إذا صلى على القبر كالميت بين يديه، فيجعله بينه وبين القبلة، يعني يجعل القبر بينه وبين القبلة كما قبل الدفن، فيقف عند رأس الرجل وعند وسط قبر المرأة. المسألة الثانية: إذا اجتمعت قبور، يعني لو كان هناك مثلا في إنسان ذهب إلى المقبرة ووجد أن المقبرة فيها 5 جنائز 6 جنائز وأراد أن يصلي على هذه القبور، فهل يكتفي بصلاة واحدة أو على كل قبر، بمعنى أن لكل قبر حكمه؟ الجواب: هذه المسألة لا تخلو من حالين، إذا اجتمعت قبور فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون القبور مما يلي القبلة كالجنائز، أن تكون القبور مما يلي القبلة، يعني دفن ميت هنا ثم الميت ثم ميت كالجنائز، فهنا يصح أن يصلي عليهم صلاة واحدة. والحال الثاني أن تكون القبور عن يمينه وشماله، فلكل قبر حكمه، فيكرر الصلاة على القبور بعددها، ولا يصح أن يصلي مثل على هذا القبر وينوي الصلاة عن القبور التي عن يمينه والتي عن شماله. إذن إذا اجتمعت قبور، فإن كانت القبور مما يلي القبلة كالجنائز بين يديه اكتفى بصلاة واحدة، وإن كانت القبور عن يمينه وشماله فإنه في هذا الحال يصلي على كل قبر على حدة، فلكل قبر حكمه. مسألة كم؟ الثالثة: ظاهر السنة أيضا، ظاهر السنة يدل على أن الصلاة على القبر إنما تكون لمن له علاقة بالميت من قرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك، وأما من لا يعرف هذا الميت فإنه لا يشرع أن يصلي عليه. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد زائر القبور أن يصلي على القبور، وإنما أرشده إلى الدعاء، واضح؟ فظاهر السنة يدل على أن الصلاة على القبر إنما تكون فيما إذا كان للإنسان علاقة، إذا كان للإنسان علاقة بهذا بصاحب القبر من قرابة أو صداقة أو غيرها. ووجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل المقابر ولم ينقل أنه كان يصلي على القبور، مع أنه نجزم أنه لم يصلي على جميع أصحاب هؤلاء القبور، وأيضا لم يرشد زائر القبور إلى ماذا؟ الصلاة. طيب، أيضا مسألة تدل أيضا على جواز، نأخذ منها أيضا جواز الصلاة في المقبرة، لأنه إذا جاز الصلاة على القبر مع أنه أشد، فلا أن تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة من باب أولى. إذن نأخذ من هذه الأحكام أنه تجوز صلاة الجنازة في المقبرة، لأن ذريعة الشرك بالنسبة للصلاة على القبر أعظم من ذريعته بالنسبة للصلاة على الجنازة. فإذا جازت الصلاة على القبر مع أنه يصلي على القبر نفسه، فلا أن يصلى على الجنازة في المقبرة من باب أولى. وقد جاء ذلك عن الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على عائشة وأم سلمة في المقبرة ولم ينكر ذلك أحد. نعم. قال رحمه الله: كيف؟ لا، إذا كان بعيد جدا ما يعتبر صلاة، يعني مسافة نقول عرفا بحيث يكون القبر بين يديه، بحيث يكون، ولا كان الإنسان يقول الله أكبر صلي على المقابر، أي ما يمكن تكون بين يديك إلا إذا أبعدت بعدا بحيث أن تكون كلها تتجه، لكن أنت متجه للقبلة الآن، اللي أمامك جهة القبلة حقيقة لو مشيت هذا القبر. ليس المراد أنك والله تقول مثل يعني كلهم في جهة واحدة، لا، ما يكفي الجهة، لابد أن يكون بين يدي الإنسان. نعم. تقف لأن في إذا في فواصل إذا أمكن هذا إذا أمكن يعني الأصل أن تجعل القبر بينك وبين القبلة، فإن تمكنت أن تجعل أن تقف عند رأسه وعند وسط المرأة هذا هو الأفضل، إن لم تتمكن تصلي عليه، ولأنه يوجد بين القبور يعني لو فرض أن جهة القبلة هكذا والقبور مصفوفة بين القبرين يوجد فاصل بين كل قبر وقبر يوجد طريق فاصل. نعم. قال رحمه الله: فصل. وتجوز الصلاة على الغائب وعنه لا تجوز لأن حضوره شرط، بدليل ما لو كان في بلد واحد. والأول المذهب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر عليه أربعة، متفق عليه. فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصلي عليه من في الجانب الآخر لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كان في جانب واحد. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وتجوز الصلاة على الغائب، والمراد بالغائب من ليس في البلد وإن لم يكن بينك وبينه مسافة قصر. الغائب من ليس في بلدك، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصلى عليه، فليس المراد بالغائب ما غاب عنك، وإنما المراد بالغائب من لم يكن في بلدك ولو كان في بلد آخر دون مسافة القصر. وعنه لا تجوز لأن حضوره شرط. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة على الغائب هل تشرع أو لا تشرع على أقوال، فذهب بعض أهل العلم وهو القول الأول إلى أنه يصلى على كل غائب، بل قال بعضهم: ينبغي للإنسان كل ليلة قبل نومه أن يصلي صلاة الجنازة وينوي بها من مات من أموات المسلمين. كل ليلة قبل أن تنام تصلي صلاة الجنازة وتنوي بهذه الصلاة من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولا ريب أن هذا القول ضعيف، بل هو من البدع، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يفعلون ذلك، فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على أموات المسلمين في البلدان، مع أنه كان يموت من أصحابه في مكة وخارج المدينة، ولم ينقل أنه صلى صلاة الغائب. القول الثاني أنه يصلى على الغائب، أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين، أي نفع للمسلمين إما بعلمه وإما بماله وإما بجاهه، أو كان له شأن مثلا في نصرة الإسلام والمسلمين فيصلى عليه شكرا له وردا لجميله وفضله. فإذا كان الميت، إذا كان هذا الميت الغائب له غناء للمسلمين، يعني له فضل ومزية على المسلمين للمسلمين إما بعلمه كعالم أو بماله كتاجر غني كان ينفق ويوقف، أو بجاهه يعني نفع المسلمين بجاهه أو بنصرته للإسلام والمسلمين، فإنه يصلى عليه أولا شكرا له على ذلك، وثانيا ردا لجميله، وثالثا تشجيعا لغيره أن يفعل مثل ما فعل، تشجيعا لغيره أن يفعل مثل ما فعل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وهذا من المكافأة. وهذا القول هو ما عليه أكثر أئمة الدعوة، أئمة الدعوة وكثير من المعاصرين على هذا القول، أنه يصلى على الغائب متى؟ إذا كان له غناء للمسلمين على المسلمين. القول الثالث أن الصلاة على الغائب لا تشرع مطلقا، وهذا الرواية التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، ولهذا قال: وعنه لا تجوز. قالوا إن الصلاة على الغائب ليست مشروعة مطلقا، وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة به، لأنه واستدلوا لذلك قالوا: لأنه مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفر كثير ولم ينقل أنه إيش صلى عليهم. ولأنه يشترط لصحة الصلاة على الميت حضور الميت بين يديه، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية على الإمام أحمد رحمه الله. والقول الرابع في هذه المسألة أن الصلاة على الغائب لا تشرع إلا لمن لم يصلى عليه. فالغائب الذي نعلم أنه لم يصلى عليه فإننا نصلي عليه، وبهذا تجتمع الأدلة، لأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على غائب إلا على النجاشي، لأنه مات بين قوم مشركين، فلا يصلى على الغائب إلا إذا مات في مكان ونعلم أنه لم يصلى عليه. وأيضا في عهد الخلفاء الراشدين مات خلق كثير من الصحابة ممن لهم أياد وفضل على المسلمين، ولم ينقل أنهم صلوا عليهم. وأيضا الصلاة على الغائب عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن الصلاة على الغائب لا تشرع إلا لمن لم يصلى عليه. فإذا كان هذا الغائب لم يصلى عليه لكونه مثلا مات في بلاد كفار ولم يصلى عليه هناك فإنه يصلى. ووجه ذلك وقلنا إن هذا القول به تجتمع الأدلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي على غائب سوى النجاشي لسبب، وهو لم يصلى عليه، أنه مات في مكان بين مشركين ولم يصلى عليه. وأيضا التعليل أو القول بأنه إذا كان له فيه غناء المسلمين ونفع يصلى عليه، يجاب عن ذلك بأنه في عهد الصحابة مات أكابر الصحابة، يعني لما مات أبو بكر ومات عمر ومات عثمان ومات علي، هل كل الصحابة حضروا جنازتهم؟ لا. لم ينقل أن من لم يحضر جنازته صلى عليه صلاة الغائب، ولم ينقل أن الخلفاء أيضا كانوا يصلون صلاة الغائب على الصحابة الذين ماتوا مثلا في الشام أو ماتوا في العراق أو ماتوا في مصر أو في غيرها. فالعبادات مبناها على التوقيف. هذا القول هو الراجح من الناحية العلمية. لكن لو جاء أمر من ولي الأمر، إذا جاء أمر من ولي الأمر بإقامة صلاة الغائب على أحد فإنه يجب، وذلك لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. ولذلك لا يجوز مثلا طالب العلم لو جاء أمر ويقول أنا ألا أرى أن يصلى عليه، نقول حتى ولو كنت لا ترى، فإذا جاء الأمر من ولي الأمر ما دام أن المسألة فيها خلاف بين العلماء فإنه يجب أن تمتثل وأن تطيع، لعموم قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فينبغي نعرف هذه المسألة، لأن بعض طلبة العلم تجد مثلا أنه يرجح القول بأنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه، فيمتنع من الصلاة على الغائب الذي يأتي بأمر من ولي الأمر. نقول هذا خطأ، أولا أن فيه منابذة لولي الأمر ومنابذته لا تجوز، وثانيا أن أمر ولي الأمر وحكمه يرفع الخلاف، كما قال العلماء إن حكم الحاكم يرفع. والمسألة ليست مسألة قطعية، يعني حتى لو قلنا أن هذا القول هو الراجع ليس أن هذا قطعا. فالقول بأن من كان له غناء للمسلمين وفضل يصلى عليه، يعني قول له وجهته. نعم. قال رحمه وكيفية الله الصلاة على الميت الغائب ككيفية الصلاة على الميت الحاضر من جهة التكبير وغيره. نعم. قال رحمه الله فصل وتجوز الصلاة على الغائب. قال رحمه الله وتتوقت الصلاة على الغائب بشهر، لأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه أشبه من في القبر. قال رحمه الله فصل ويصلى على كل مسلم. طيب، وسبق ذكرنا أن توقيت الصلاة على الغائب الخلاف فيها كالخلاف في توقيت الصلاة على القبر، فالمذهب أن الصلاة على القبر وعلى الغائب تتوقف إلى شهر، وقيل إلى ثلاث، وقيل ما لم يبلى، وقيل إيش لا تحديد، أنه لا تحديد، لكن اشترط بعض العلماء أو قيد ذلك بعض العلماء بأن يكون المصلي حينما يصلي على القبر أن يكون أهلا للصلاة عليه حين موته. نعم. كيف تحديد؟ مو بحدد. كيف تصلي على إنسان مات وأنت حينما مات لست من التكليف، لست مخاطبا بالصلاة عليه، لأن الصلاة على الميت يخاطب بها الإنسان عند الموت، صلوا على ميتكم صاحبكم. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويصلى على كل مسلم لما تقدم إلا شهيد المعترك، وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى عليه، كما لا يصلى على يد الحي إذا قطعت. والمذهب الأول لأن عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس. طيب، هذا الفصل يقول رحمه الله: ويصلى على كل مسلم لما تقدم من عمومات العمومات الدالة على وجوب الصلاة على كل مسلم. صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، صلوا على من قال لا إله إلا الله. إلا أن بعض العلماء استثنى من هذا، أعني من مشروعية الصلاة على كل ميت، استثنى مسائل. المسألة الأولى الشهيد، فقالوا لا يصلى عليه، ولكن هل تحرم الصلاة عليه أو تجب أو تستحب أو الأولى تركها فيه أقوال. من العلماء من قال إن الصلاة على الشهيد محرمة، ومنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة، ومنهم من قال إنها خلاف الأولى. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الشهداء يدل على عدم الوجوب لا على تحريم الفعل. وقال ابن القيم رحمه الله إن الإمام يخير بين الصلاة على الشهيد وبين تركها لمجيء الآثار بهذا وهذا. وعلى هذا فنقول الصلاة على الشهيد لا تجب، ولكن هل تستحب أو الأولى تركها؟ نقول الإمام مخير. والمذهب أنه كما ذكر المؤلف أنه يكره، تكره الصلاة على شهيد المعركة. ثانيا، ممن استثني المقتول ظلما، والمذهب كما سبق أنه كشهيد المعركة، أن المقتول ظلما كشهيد المعركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن المقتول ظلما يصلى عليه ولا يلحق بشهيد المعركة، أولا لأن الأصل وجوب الصلاة على كل ميت إلا بنص، والمقتول ظلما ليس منصوصا عليه. وثانيا أن قوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، أن المراد شهيد في الآخرة لا في الدنيا، لأن الشهداء ثلاثة أنواع، ونلخص بنوعين: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو المقتول في ساحة المعركة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والثاني شهيد في الآخرة دون الدنيا، وهو المقتول من مات مبطونا أو غريقا أو حريقا، ومنه المقتول ظلما. والثالث شهيد في الدنيا لا في الآخرة، وهو من قاتل رياء، ثالثا مما استثنوا قالوا المأكول ببطن آكله، قيل لو فرض أن مثلا حيوانا افترس إنسانا آدميا فلا يصلى عليه، يعني يشترط لصحة الصلاة حضور الميت بين يديه. كذلك أيضا وحكم فيه مواحد المستحيل بإحراق ونحوه، يعني من استحالت بدنه احترق وذاب فإنه لا يصلى عليه، يعني بأن صار رمادا، أو مثلا مات في مملحة، يمكن إنسان مملحة خلاص يذوب يكون ملحا، فقالوا في هذا الحال لا يصلى عليه. والقول الثاني أنه يصلى عليهما، أعني على من المأكول ببطن آكله والمستحيل بإحراق ونحوه. لأن الصلاة شفاعة، الصلاة شفاعة وهي تكون على روحه، لأن الصلاة حينئذ تكون على روحه، وحضوره في هذه الحال لا يشترط لتعذر ذلك لتعذره. وهذا القول أصح. كم هذه؟ 4 5. الغال، قالوا أيضا لا يصلى على الغال. والغال من الغال؟ من أخذ أو كتم شيئا من الغنيمة قبل قسمتها. من أخذ أو كتم أو من أخذ أو كتم شيئا من الغنيمة قبل قسمتها. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على الغال، على رجل من جهينة غل يوم خيبر، وقال صلوا على صاحبكم، فقال إنه لا يصلى عليه. ولكن هنا نقول لا يصلى عليه بالنسبة للإمام الأعظم، لا يصلى عليه بالنسبة للإمام الأعظم، وأما بقية الناس فإنهم يصلون عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فمثلا لو قدر أنه مات في بلد فلا يصلي عليه مثلا الملك، ولا يصلي عليه أمير البلد، فالإمام الأعظم أو إمام كل قرية وبلد فيها لا يصلى عليه، لا يصلي عليه، وإنما يصلي عليه عموم الناس. 6 ممن استثني أيضا قاتل نفسه، قاتل نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه بمشاقص، كما في مسلم من حديث سمرة. وهذا أيضا كما سيأتي خاص بالإمام الأعظم، وأما بقية الناس فيصلون. نعم، كم توقفنا في ماذا؟ 6 قاتل نفسه. نعم، قاتل نفسه لا يصلي عليه كما ذكر المؤلف رحمه الله في قوله، ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، لكن امتناع الصلاة أو عدم الصلاة خاص بالإمام، وأما بقية الناس فإنهم يصلون عليه. 7 مما استثنى بعضهم، من عليه دين لا وفاء له، من عليه دين لا وفاء له. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على المدين الذي مات ولم يترك وفاء حتى قال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله، فصلى عليه. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالميت ثم يسأل أعليه دين، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. وهذا القول أعني امتناع الصلاة على من عليه دين لا وفاء له رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والقول بها متوجه بالنسبة للإمام، لأن فيها ردعا وزجرا للناس عن التجر على الديون وإلزام ذممهم بما لا وفاء له، لا وفاء عندهم له. لكن المشهور من المذهب أنه يصلى عليه للعموم. 8 ممن استثني، قالوا إذا ماتت كافرة حامل بمسلم، إذا ماتت كافرة حامل بمسلم، قالوا لا يصلى عليها كمبلوع ببطن بالعه أو مأكول ببطن آكله. وحينئذ قالوا يدفنها مسلم مفردة إذا أمكن، يعني تدفن مفردة، فلا تدفن مع الكفار مراعاة لما في بطنها، ولا تدفن مع المسلمين لأنه لا يجوز أن يدفن الكافر مع المسلمين. وإن لم يمكن، إذا لم يمكن في هذا الحال أن تدفن، قالوا توضع في برزخ، يعني إذا ما لا تدفن مع الكفار ولا المسلمين، وإنما توضع في برزخ في مكان بين المسلمين والكفار على جنبها الأيسر للأيمن مستدبرة القبلة. شوف، الكافرة إذا كانت حامل مسلم تدفن على جنبها الأيسر، ها، مستدبرة القبلة. لماذا؟ مراعاة لما في بطنها الجنين، لأن إذا وضعناها على جنب الأيسر كان الجنين على الجانب الأيمن، وإذا كانت مستدبرة للقبلة كان الجنين مستقبلا لها. والقول الثاني أنه يصلى عليه، إن يصلى على المسلم الذي في بطن هذه المرأة الحامل، بشرط أنه أن يكون قد نفخت فيه الروح، وينوى الصلاة على من في بطنها لا عليها، لكن بشرط أن يكون هذا الجنين قد بلغت قد نفخت فيه الروح، يعني بأن تم له 4 أشهر فصاعدا. سابعا ممن استثني، ثامنا أو بل تاسعا، أي نعم تاسعا، قالوا أهل نعم لا يصلى على أهل البدع وأصحاب الكبائر، لا يصلى على أهل البدع وأصحاب الكبائر ردعا وزجرا. وقيل يصلى عليهم ولا سيما أهل الكبائر، لأن أصحاب الكبائر أحق وأحوج بالشفاعة من غيرهم، وكذلك أيضا أصحاب البدع ما لم تكن بدعته مكفرة، وهذا القول أصح على أن أهل البدع والكبائر يصلى عليه، لكن بشرط أن لا تكون البدعة مخرجة له عن الإسلام، مخرجة له عن الإسلام. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ويصلى على كل مسلم لعموم صلوا على من قال لا إله إلا الله، ولما تقدم إلا شهيد المعترك وسبق، وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل، يعني هذا البعض، وصلي عليه فيغسل ويصلى عليه، لكن يشترط أن يكون هذا البعض مما له حكم المتصل، فإذا وجدنا ما له حكم المنفصل كشعر وظفر وسن فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه في حكم المنفصل، لكن لو وجد بعض الميت كيده أو رجله أو ساقه أو ما أشبه ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه، وعنه لا يصلى عليه كما لا يصلى على يد الحي إذا قطعت. وهذا القياس قياس مع الفارق، لأنه ما دامت الروح موجودة فكيف نصلي صلاة الميت على جزء صاحبه لا يزال باقيا حال الحياة، فليس هناك ميت حتى يصلى عليه. قال والمذهب الأول وهو أصح، لأن عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس، يعني وجدوا رؤوسا يمكن بعد معركة صلوا عليها. قال ولا يصلي الإمام على الغال، الإمام لا يصلي على الغال، وإذا قيل الإمام فالمراد به من له السلطة العليا في الدولة، وإذا قيل الحاكم فالمراد به القاضي، الفقهاء متى قالوا الإمام أو السلطان فالمراد أعلى سلطة في الدولة، يعني عندنا مثل الملك، وإذا قالوا الحاكم فالمراد به الحاكم الشرعي اللي هو القاضي. قال ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، لما روى جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. وعن زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم إن صاحبكم غل من الغنيمة، يعني أخذ منها قبل قسمتها أو كتم شيئا منها، احتج به أحمد. قال ويصلى على سائر الناس، الأصل وجوب الصلاة على كل مسلم، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، قال الخلال الإمام هنا أمير المؤمنين وحده، وعن أحمد أن إمام كل قرية واليهم، وسبق هذا. قال وأنكر هذا الخلال وخطأ ناقله. نعم. قال رحمه الله فصل ولا تجوز الصلاة على كافر لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقال سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصلى عليه، قال أحمد لا أشهد الجهمية ولا الرافضية ويشهدهما من أحب. نعم. يقول فصل ولا تجوز الصلاة على كافر، الكافر لا تجوز الصلاة عليه لقول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ولذلك نهى الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نهاه أن يدعو لعمه، فإنه لما مات على الكفر قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك، فنهاه الله عز وجل عن ذلك. فقال يا ربي إن الله إن إبراهيم استغفر لأبيه، فأنزل الله بعدها وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. يقول ومن حكمنا بكفره كذلك، فكل من حكمنا بكفره لا يصلى عليه. وعلى هذا فتارك الصلاة، تارك الصلاة لا يصلى عليه لأنه كافر محكوم بكفره. قال النبي صلى الله قال الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوة لنا في الدين. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فتارك الصلاة لا يجوز أن يصلى عليه، ولا يجوز أيضا لأهله وأوليائه أن يقدموه بين يدي الناس ليصلوا عليه. ولكن هنا مسألة، وهي نعم في مسألة فيما يتعلق بترك الصلاة، يقول إذا علمنا أنه يترك الصلاة، لكن قد يكون الشخص مثلا لا يحضر الجماعة، لاحظوا أخوان، قد يكون الإنسان لا يحضر صلاة الجماعة لكن يصلي في بيته، فمثل هذا لا يجوز أن نكفره. الذي يحكم بكفره من علمنا تركه للصلاة، أما من كان يصلي في بيته عنده جواره مسجد لكنه لا يشهد جماعة المسلمين ولا يصلي مع الناس، فلا ريب أنه ارتكب إثما عظيما وجرما كبيرا، لكن هذا لا يخرجه من الإسلام. هو مسلم، هو المسلم، لأنه بترك الجماعة فعل معصية، فمثل هذا يصلى عليه، مثل هذا يصلى عليه. لكن هنا مسألة، وهي لو قدمت بين يدي أو لو قدم بين يدي الإنسان الإمام جنازة وهو يشك في إسلامها، يشك في إسلامها، يعني قد قيل إن هذا الرجل لا يصلي وليس متيقنا من ذلك، يعني مثلا هو إمام في المسجد وعنده وبقربهم جار له مات وهو يعرف أنه لا يشهد صلاة الجماعة لكن ليس عنده يقين أنه لا يصلي، يعني أعرف أن هذا الرجل لم أره في المسجد قط ولكن ليس عندي يقين أنه لا يصلي، فربما أنه يصلي في بيته، فهنا هل يدع الصلاة عليه أو يصلي عليه؟ نقول إن صلى مشكل، وإن ترك أيضا مشكل، لأنه يعني إن ترك فربما يكون مسلما وإن صلى فربما يكون كافرا، فما الطريق؟ نقول حصل ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه لما كان في بلاد الشام كانت تقدم إليه أو بين يديه الجنائز من الدروز وغيرهم ممن يحكم بكفرهم، فأشكل ذلك على الشيخ رحمه الله لأنه كما سبق إن صلى فمشكل وإن ترك الصلاة أيضا فتنة. فذكر ابن القيم قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رآه في رؤيا وقال له عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، يعني اشترط، فإذا أراد أن يدعو يقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، وحينئذ يزول الإشكال، فأن تصلي على هذا الرجل إن كان مسلما، فإن كان مسلما استحق هذا الدعاء وإن لم يكن مسلما لم يستحق هذا الدعاء. وعلى هذا نقول الإنسان إذا قدمت له جنائز يشك في إسلامها فلا حرج أن يصلي وأن يشترط، فيقول عند الدعاء اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافيه وفر. أما من يعلم إسلامه يعني إسلامه ظاهر لا يجوز أن يقول هذا، لأنه إذا قال هذا كأنه يشكك الناس في إسلامه. فهذا الكلام يعني الاستثناء في شخص يتردد الإنسان في كونه مسلما، يعني هو قرائن قوية تقوم تدل على أنه ليس مسلما لكنه لا يجزم جزما تاما، حينئذ يستثني فيقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه إلى آخره. نعم، يقول ومن حكمنا بكفره من أهل البدع، قول من بكفره من أهل البدع، وذلك لأن البدع نوعان، بدع مكفرة وبدع مفسقة. البدع جمع بدعة، وضابط البدعة كل قول أو فعل أو اعتقاد، كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل وليس له أصل من الشرع. احفظ هذه القاعدة متى تنخرم، كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب الإنسان به إلى الله وليس له أصل من الشرع. فقولنا يتقرب به الإنسان إلى الله خرج بذلك ما كان وسيلة لا قربة، ما كان وسيلة لا قربة. ومن أمثلة ذلك مثل الخطوط هذه التي توجد في المساجد الآن، بعض الناس يقول هذه من البدع، نقول نحن لا نتقرب إلى الله بهذه الخطوط، وإنما وضعت من باب إيش؟ من باب إيش؟ الوسيلة، فهي وسيلة، ففرق بين الوسيلة وبين الغاية. ولهذا قلنا في التعريف كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب الإنسان به إلى الله يكون قربة. فما ليس بقربة مما أحدث مما لا يتخذ قربة لا يسمى بدعة. أقول ما لا يتخذ قربة لا نقول إنه بدعة. البدعة للشيء الذي يتقرب الإنسان به إلى الله، أما ما لا يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل فلا يسمى بدعة. إذن نقول من حكمنا بكفره من أهل البدع بأن كانت بدعته إيش؟ مكفرة. مثل ماذا؟ مثل كالذين مثلا ينكرون صفات الله عز وجل من غير تأويل، أو البدع الذين يتقربون بذبح القرابين، الشرك مثلا يذبح عند الولي فلان أو ينذر له أو ما أشبه ذلك من البدع. يقول التي لم يصلى عليه، قال أحمد لا أشهد الجهمية ولا الرافضية ومثله أيضا المعتزلي وغيرهم، ويشهدهما من أحب، لمن أحب أن يشهد جنازتهما فليشهد. ويأخذ من قوله ويشهد من أحب ظاهره جواز حضور جنازة هؤلاء، جواز حضور جنازة هؤلاء. لكن نقول هذا فيما يعني هذا يقال إن الإمام أحمد قاله على سبيل التورع من شهود جنازتهم، وإلا متى حكمنا بكفره فلا يجوز الصلاة عليه ولا يجوز من أحب أن يشهد. لكن لعل قول أحمد لا أشهد الجهمية ولا الرافضي يعني من باب الورع، وأما من حكم بكفره فإنه لا تجوز الصلاة عليه لعموم ما تقدم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ما يقال يا شيخ أحسن الله، طيب نقف على باب حمل الجنازة. نعم أحسن الله لكم، ما يقال أن قول الإمام أحمد ويشهدهما من أحب أنه على أسلوب التوبيخ؟ لا، يقول أنا لا أشهد لكن لا أنهى، ولا يقال أنه على أسلوب التوبيخ لمن أراد. لا، كونه يقول لا أنا لا أشهد ويشهد من أحب، كما لو قلت مثلا أنا والله لا أفعل هذا ومن أحب يفعل، بمعنى أني لا أفعله بنفسي لكن لا أنهى عنه. ها؟ نفس الشيء، من حكمنا بكفره لا يصلى عليه. من عظيم أهل البلد، يعني مثلا لو كان في البلد أمير، ها؟ أو كان مثلا في البلد عالم كبير مثلا أكبر من الأمير، هذا يتوجه إليه الخطاب بأنه لا يصلى.